الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، ومع حلقة جديدة من دروس المسائل المهمة في العقيدة. وما زلنا نتكلم أو نرد على الغلاة في التكفير، الغلاة في الفرق التي غلت في تكفير المسلمين. ما هي الفرق التي غلت في تكفير المسلمين؟ احنا الآن اليوم يمكن الحلقة الخامسة في هذا، فلا بد أن تكونوا على علم بهذا الأمر. أعطونا فرقة. العلمانيين؟ العلمانيين ما عندهم علاقة بها. الباطنيين؟ نعم، الباطنيين نعم. زيد؟ من قال المعتزلة؟ صحيح، نعم المعتزلة. زيد؟ أين تبخرت الدروس؟ ما مش معقول يعني تحضروا. كم الحلقة اليوم في الدروس هذه المهمة؟ الحلقة 46 اليوم. الخوارج طبعا، الخوارج والروافض والمعتزلة والباطنية، هذو كلهم مكفرات مكفراتية، هذو كلهم شغلهم التكفير كما هو معلوم، مفهوم. ومن شبهتهم أنهم كفروا صاحب الكبيرة، يعني من وقع في كبيرة من الذنوب كفروه، مفهوم. هذا من شبهتهم أو من شبههم، فدخل عليهم كثير من الآيات أو الأحاديث التي لم يفهموها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. إيش معنى قاطع؟ قاطع الرحم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، أليس كذلك؟ كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. الخوارج أخذوا هذا الحديث وقالوا: لا يدخل الجنة يعني أنه مخلد في النار، وهذا فهم ليس صحيح، ليس صحيح. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني لا يدخل الجنة دون سابقة عذاب. لأن لا يمكن الإنسان، مثلا تصور إنسان موحد ويحج ويصوم ويصلي ويفعل كل شيء، لكن عنده مشكلة في الرحم لا يقطعها، يخلد في النار، كيف يستقيم هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون. عنده كبيرة من الكبائر، يعني يعذب على ذلك إذا لم يغفر له الله عز وجل، إن لم يغفر له يعذب، ولكن ليس معنى ذلك أنه كافر ويخلد في النار، مفهوم. فمثل هذا الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. فقالوا: ليس منا يعني ليس مسلما، يعني إذا كان ما كانش مسلما إيش يكون؟ كافر. فكفروه بسبب الغش، وهذا طبعا غلو، هذا غلو في التكفير. على هذا أن النصوص دلت على أن صاحب الكبيرة ليس بكافر، بل معه من الإيمان ما ينقذه من النار. الدليل القوي في القرآن الكريم قول الله عز وجل: إن الله به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن لا يغفر أن يشرك به. من أتى ربه مجرما يوم القيامة، المجرم يعني كافر ومشرك، لا يغفر الله له، يعني يوم القيامة تغفر كل الذنوب إلا الكفر. يعني من أتى يوم القيامة كافرا أو كان، هذا خالد في نار جهنم، مفهوم. هذه الذنب الوحيد الذي يخلد به الإنسان في النار، لكن هم لا، هم يخلدون حتى صاحب الكبير. الخوارج قالوا: من فعل كبيرة من الذنوب فهو كافر مخلد في النار. المعتزلة قالوا: من قام بكبيرة في الدنيا لا نسميه مؤمن ولا نسميه كافر، فهو في منزلة بين المنزلتين، ولكنه يخلد في النار يوم القيامة. إذن نفس المنهج، نفس المنهج. فالله عز وجل قيد المغفرة بما دون الشرك وعلقها على المشيئة، فدل هذا التقييد وهذا التعليق على أن هذا في حق غير التائبين، لأن الذي تاب تاب، من تاب تاب الله عليه، لكن من مات على كبيرة، من مات وهو يشرب الدخان مات على كبيرة، من مات وهو يشرب الشيشة مات على كبيرة، من مات وهو عاق لوالديه مات على كبيرة، من مات وهو قاطع رحم مات على كبيرة، من مات وهو يكذب مات على كبيرة، من مات وهو نمام مات على كبيرة، وهكذا كل هذه الكبائر من مات عليها، إذا مات عليها الإنسان ولم يتوب قبل ذلك فأمره إلى مشيئة الله، إما أن يغفر له أو يعذبه، ما عندوش ضمان، يعني ما عندوش ضمان في المغفرة، لأن الله عز وجل قد يغفر لأناس جبال من السيئات، لكن أنت ما تضمن أن تكون أنت من هؤلاء، مثل الرجل الذي يأتي يوم القيامة وتنشر له سجلات السيئات، مد البصر، تعرفون الحديث، مد البصر سيئات، كل صفحة مد البصر من السيئات، حتى يظن أنه قد هلك خلاص، فيقال له هل ظلمك الملائكة الكتبة الذين يكتبون ظلموك؟ يقول لا، يقر بكل ذلك بعد أن يقرأ كتابه، يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يقرأ كتابه فلا يجد شيئا من الظلم، لا يجد ظلما، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاه الله ونسوه، فيجدون ذلك، وجدوه حاضرا. طيب عندك حسنة؟ ما عنده حسنة خلاص، فهو يعتقد أنه سيدخل النار، ينادي الله عز وجل الملائكة أن يأتوا ببطاقة، هذا حديث معروف بحديث البطاقة، مشهور، حديث مشهور وهو حديث صحيح، وهو من أرجى الأحاديث عند أهل السنة والجماعة. هذا الحديث يستحيل أن يرويه واحد من الخوارج، يستحيل تسمعه من واحد تكفيري، هذا الحديث يستحيل، لا يمكن، لأنه يعارض منهجه، مفهوم؟ لا يمكن أن يقول هذا الحديث، أو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك من ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لا يمكن أن تسمع واحد تكفيري يقول هذه الآية أو يستدل بها، يستحيل. لماذا؟ لأنها تنسف مذهبه. فيقول الرجل في نفسه، يقول هذا الإنسان في نفسه، وما تفعل بطاقة مع السجلات، يعني سجلات مد البصر من السيئات، ما تفعل هذه البطاقة؟ فتوضع البطاقة على كفة والسجلات على كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فإذا في البطاقة مكتوب لا إله إلا الله، هذا الرجل لم يفعل خيرا وفعل الذنوب، مفهوم؟ ولكن كان عنده توحيد، كان يؤمن بلا إله الله، كان صادق من قلبه يؤمن بأنه لا إله الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه قصر في الواجبات وفعل المحرمات، فنفعته لا إله الله بمشيئة الله. طيب أي واحد الآن يقول أنا خلاص أنا سوف أفعل ما أشاء في هذه الدنيا خلاص، فلا أتي بالمأمورات وأفعل المحظورات، ويوم القيامة سيقال هاتوا البطاقة، لا ممكن، ولكن ما عندكش ضمان. النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا أن رجل سيقع له هذا يوم القيامة، وبعض الناس سيكون حالهم هذا، شاء الله أن يغفر لهم كل الذنوب، لكن أنت غير مضمون، قد يأتي واحد عنده كبيرة واحدة فقط، واحدة يعذب في النار، طيب هذا عنده سجلات وكذا، مشيئة الله، حكمة الله عز وجل، هذا بحكمته غفر له وهذا عذبه، مفهوم؟ إذن لا ضمان في هذا. وهذا الحديث البطاقة من أقوى الأدلة على الرد على هؤلاء الذين يكفرون. وقال الله تعالى من الأدلة كذلك: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طيب، قتال المسلم هذا من الكبائر، هذا من الكبائر، أن تقف مع أخيك المسلم وتقاتله هذا من الكبائر، والبغي يعني الظلم عليه، أن تبغي عليه هذا من الكبائر. طيب، يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ولم يقل فكفروهما. الله عز وجل ما قالش إذا حصل القتال بين المسلمين أن نكفرهم كما يفعل الخوارج. فالآية دلت على عدم تكفير المتقاتلين، ولذلك وصفهم الله بالإيمان، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ووصفهم بالأخوة بعد ذلك، قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذا دليل. أنت لما تقول هذه الأدلة، هذه أدلة قوية ما يستطيع أن يردها، لأنه كتاب الله هذا. لكن المشكل في هؤلاء، في أولئك المكفرة، أنهم يجدون أناسا يغسلون أدمغتهم فيكلمهم بالحماس والأمور هذه، فلا يجد العوام، هؤلاء لا يجدون فرصة للتفكير ولا للتعلم، وأصلا لم يتعلم حماس. كنت اليوم أسمع لأحدهم، أحد المكفرة، يتكلم، والله العظيم يعني تكلم 3 دقائق، يمكن عديت له 20 خطأ في اللغة العربية. أنا مع أني غير متمكن من اللغة العربية مثل العلماء الجهابذة الكبار، يعني على بضاعتي القليلة في اللغة العربية أنا عديت له 20 خطأ. طيب، لو سيبويه يسمع له، وهذا يتكلم ويفتي ويقول فلان مرتد وفلان فعل وفلان كذا، فعجب، هذا من العجب العجاب. أنت لا تحسن حتى أن تتكلم باللغة العربية، هو عربي يعني مش أعجمي، عربي، ويخطئ في لسان العرب ويفتي ويقول هذا مرتد يجب قتله، هذا فلان وهذا فلان، هذا عجب عجاب. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني لحين يقول يعني سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وثبت في الصحيح: يعدون المفلس فيكم. من هو المفلس في الناس؟ طبعا الصحابة كباقي الناس قالوا المفلس هو من لا درهم له ولا دينار، ما عندوش فلوس. اللي ما عنده فلوس هو المفلس عندنا نحن، عند الناس، ولكن الحقيقة لا، ليس هذا هو المفلس. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس. المفلس يوم القيامة اللي يضيع حسناته، مفهوم؟ حج وصام وفعل كل هذه الحسنات، ولكنه يسب الناس، يغتاب الناس، يضيع هذه الحسنات كلها، ستذهب لهم. هذا مفلس، هذا هو المفلس حقا. مثل الذي يضع ماله في قربة مخروقة، فهو يضع كل شيء لا يجمع شيئا. فبين أن هذا الحديث دال على أن القاتل وآكل مال الغير ظلما، والقاذف غير كافر لوجود الحسنات التي يستوفي المظلوم منها حقه، ولو كان كافرا لحبط عمله. يعني هذا المفلس، هذا فعل ماذا؟ كبائر، قتل النفس إلى غير ذلك، هذه كلها كبائر. طيب، ما حبط، لم يحبط عمله لم يحبط، بقيت عنده حسنات جاء بها يوم القيامة. هذا دليل، هذا شوف الدليل من الحديث، هو هذا فعل هذا المصائب في الدنيا وجاء يوم القيامة بحسنات، فهذا يدل على أنه لم يكفر، مفهوم؟ لأن الكافر لا يأتي بحسنة واحدة. المرتد، إذا مات الإنسان مرتدا عن الدين، هل يأتي بحسنة يوم القيامة؟ ما يأتي بحسنة، فهذا حسنات كالجبال، فهذا يدل على أنه مع أنه فعل كثير من السيئات فإن الحسنات التي فعلها جاء بها يوم القيامة لكنها تذهب للآخرين، ولكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار لأنه ليس كافرا، سيعذب في النار إلى غير ذلك، يبقى ما شاء الله أن يبقى، ولكنه يخرج في الأخير بما عنده من التوحيد، وهذا هو هذا هو الحق وهذا هو العدل. وكذلك ما رواه الشيخان عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب؟ لا، قال دخل الجنة، يعني يدخل ولو بعد عذاب. قال أبو ذر، شوف أبو ذر الآن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له وإن زنى وإن سرق، يعني حتى أبو ذر كان عنده اعتقاد أن الإنسان إذا قام بذنوب كذا ممكن ما يدخل الجنة، مفهوم؟ يتعلم، لم يتعلم بعد هذه المسألة من العقيدة كما هو معلوم. حتى عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أكل ما يخفيه الناس يعلمه الله؟ تتعلم لأن الأمر جديد، عقيدة جديدة وكذا، ما في أي مشكلة. مش واحد يصف عائشة يقول شوف جاهلة كما فعل الصحابة كما فعل الروافض، قال لك شوف جهل، عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة معروفة عندك الآن لأنه انتهى الدين وكذا، لكن في ذلك الوقت كل شيء جديد يسألونك عن المحيض. طيب الآن كل الناس يعرفون المحيض ماذا يفعل فيه، لكن في ذلك الوقت كل شيء جديد يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، مفهوم؟ كل شيء جديد يتعلمون. فيقول له وإن زنى وإن سرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. طيب هذا الحديث هذا ينسف عقيدة الخوارج، مفهوم؟ قلت شوف حتى أبو ذر يقول وإن زنى وإن سرق مرة ثانية، قال وإن زنى وإن سرق. مرة ثالثة يقول أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنفك، لأن هذه مسألة ما فيهاش مجاملة. هل النبي صلى الله عليه وسلم سيجامل أبي ذر؟ يجامل ويقول له خلاص يلا نمشيها؟ لا، لأن هذه عقيدة سيتعلمها أبو ذر ويتعلمها الأمة، أن الإنسان مهما فعل من الذنوب فإنه وإن عذب يوم القيامة فإنه يدخل الجنة بالتوحيد، مفهوم؟ هذا أمر مهم في العقيدة. وطبعا هذا الحديث في الصحيح، وبين أن هذا نص في دخول هؤلاء الجنة، والكافر يستحيل أن يخرج من النار فضلا عن أن يدخل الجنة. يعني بين هذا الحديث أن هؤلاء وإن فعلوا الذنوب والمعاصي ولكنهم لا يخرجون بذلك عن الملة، لا يخرجون عن الإسلام. الأمر الآخر أن المقصود بنفي الإيمان في النصوص السابقة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، هل معنى ذلك أنه خرج أصبح كافرا؟ واحد غير أمين، إنسان يصلي وكل شيء ولكن لا يخون الأمانة، كفر؟ الخوارج يقولوا كفر، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان لمن لا أمانة له، مفهوم؟ نفي الإيمان في النصوص مثل هذه هو نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان وليس نفي الإيمان كله، مفهوم؟ وقد سبق معنا قول الله عز وجل قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أليس عندهم إيمان؟ عندهم طبعا، أي مسلم عنده إيمان لابد، بإيمانهم دخلوا الإسلام، بإيمانهم دخلوا الإسلام، بتصديقهم دخلوا الإسلام، أليس كذلك؟ فهو نفى عنهم ماذا؟ نفى عنهم الإيمان، الإيمان كله، أم نفى عنهم كمال الإيمان؟ كمال الإيمان، كمال الإيمان. وبدليل دليله أنه قال وقولوا أسلمنا، وقولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الإيمان الكامل لم يدخل بعد في قلوبكم، ولكن عندكم من الإيمان الذي جعلكم الله به مسلمين، مفهوم؟ إذا لابد من فهم هذه الأمور لأنها مهمة، مهمة في العقيدة، ونرد بها على أولئك الذين يعني يشككون. قد تجد واحد عنده هذا الفكر، فكر الخوارج، يكفر وكذا، ممكن يبدأ عليك يبقى يقول لك ومن لم يحكم ما أنزل الله ينصب عليك كالسيل بهذه الأدلة اللي هو حافظها، يبقى يقول لك كذا وكذا وكذا. إذا وجدك فارغا، إذا وجدك أنت فارغا ما عندك شيء، لم تتعلم شيئا، ستصدقه. لماذا؟ لأن العاطفة حماس، هو عنده دليل يأتيك بأدلة وأنت ما عندك، فما تستطيع. لكن لو بدأت تقول له قال الله كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقال كذا، ستجده يسكت، لا يستطيع أن يجيب، لأن الحق أبلج. مفهوم؟ إذن عندنا يجب أن نفرق بين الإيمان المطلق، وهو الإيمان الكامل، قد أفلح المؤمنون، هذا الإيمان المطلق الكامل، وعندنا مطلق الإيمان. عندنا الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، وعندنا مطلق الإيمان، نقلب مطلق الإيمان، هذا بعضه وإن كان ذرة. فكل إنسان يشهد شهادة الإسلام من قلبه صادقا، إن كان لا يصلي، لا يزكي، لا يفعل أي شيء، فعنده بعض الإيمان، عنده مطلق الإيمان. وطبعا هذا لا يعلمه إلا الله، لأنه إحنا نحكم على الظاهر. فإن قال لك أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا نستطيع أن نكفره، مفهوم؟ لكن هل هو في قلبه صادق أم لا؟ من يعلم هذا؟ الله عز وجل هو الذي يعلم هذا. أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل، كانوا في حرب الآن في جهاد، أسامة بن زيد تبع أحد المشركين يريد أن يقتله، فلما رفع السيف عليه ماذا قال المشرك؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله. أسامة ماذا فعل؟ قتله، لأن كانت القضية عنده واضحة، نحن نقاتلهم هم كفار، نحن نقاتلهم. والآن لما رأى السيف إيش قال؟ قال لا إله إلا الله، لأنه خاف من الموت. لكن أسامة ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله فعلت كذا وكذا، قال له قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال له يا رسول الله لقد فعلها اتقاء السيف، قال له أنت شققت عن قلبه؟ علمت النية؟ فتحت قلبه ورأيته أنه فعل ذلك اتقاء السيف؟ فيقول أسامة بن زيد تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، لأنه لم يحب أن يكون فعل هذا في الإسلام. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بلا إله الله يوم القيامة؟ شوف هل منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو منهج الخوارج؟ حط هذا المنهج، هذا المنهج في هذا الحديث، حديث أسامة مع منهج الخوارج المكفرة، هل يتفقان؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. إذن هذا هو المنهج الحق، منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، واضح ناصع البياض، عقيدة واضحة سبحان الله، ما فيها غبش وما فيها إشكال، مفهومة سبحان الله، يتقبلها العقل، تتقبلها الفطرة، تتقبلها كل الحواس، عقيدة صافية بالكتاب والسنة سبحان الله. إذن فلا بد أن نفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. أما الأحاديث التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أو أنا بريء، هذه كذلك أخذها الخوارج وقالوا إن من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كذا فهذا كافر خارج من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال مثلا ليس منا من انتسب لغير أبيه، مثلا ليس منا، هل معنى ذلك أنه كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يكفره. العلماء قالوا أن الألفاظ الأحاديث التي فيها ليس منا أو أنا بريء من، هذه تكون للتغليظ، تغليظ هذا الذنب الذي يقع فيه الإنسان، مفهوم؟ وليس معناه أنه خرج، أنه خرج من الملة. وقال ابن تيمية رحمه الله فيه معنى جميل، هذا ليس منا، قال ليس منا يعني ليس من المؤمنين الذين عندهم الإيمان المطلق، مفهوم؟ ليس منا من فعل كذا، يعني ليس من المؤمنين الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، ولكن لو يبقى عنده مطلق الإيمان، مفهوم؟ وهذا معنى، هذا معنى جميل. أي ليس مؤمنا مطلقا بل عنده مطلق الإيمان، أي عنده أصل الإيمان وما زاد عليه، عنده على الأقل ذلك الذي يدخل به الجنة ولو بعد سنين من العذاب. قد يعذب الإنسان سنين في جهنم ولكن يخرج بعد ذلك إذا كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما جاء في الأحاديث الصحيحة. ولا يستلزم هذا أن يكون من الكافرين، بل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية. كم من الناس الآن يدعون بدعوى الجاهلية؟ أكثر الناس يدعو بدعوى الجاهلية. طيب نكفرهم كلهم؟ نخرجهم كلهم من الملة؟ أكثر الناس فيهم دعوى الجاهلية، تعصب للبلد الذي جاء منه. على الأقل يقول لك مغربي وأفتخر، بماذا تفتخر؟ مصري وأفتخر، سعودي وأفتخر، ما هذا؟ هذه دعوة الجاهلية، هذه دعوة الجاهلية. هل افتخر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مكة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا من مكة وأفتخر؟ قال هذا؟ هل قال أنا عربي وأفتخر؟ قال هذا. قال كلكم من آدم وآدم من تراب، كلكم من آدم وآدم من تراب، لا فخر، بل هو سيد ولد آدم. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما قالش وأفتخر. مش فقط بجنسية ولا كذا، سيد ولد آدم، يعني من لدن آدم إلى يوم القيامة سيدهم من؟ رسول الله. قال ولا فخر. تأتي الآن تقول لي أنا كذا وأفتخر؟ بماذا تفتخر؟ إن كنت مفتخرا فافتخر بإسلامك، قل أنا مسلم وأفتخر، ما في مشكلة، قل أنا مسلم وأفتخر، أفتخر بهذا. ومن اعتقد في قلبه حتى وإن لم يتكلم، من اعتقد بقلبه أنه لأنه مصري أو سوري أو تونسي أو مغربي أو أي جنسي، إن اعتقد في قلبه أنه لأنه منتمي إلى هذا البلد أنه أفضل من الآخرين، هذا فيه حمية الجاهلية في هذا المرض. من اعتقد هذا، فهمنا؟ إذن كم سيكون من الناس عندهم هذا المرض؟ يعني برأيكم كم سيكون؟ كثير جدا. وهذه الحمية تظهر أيما ظهور، فين؟ في المباريات، في الكرة، في الكرة تظهر، تظهر، فتجد التقاتل والتنازل، التساب، وتجد هذا بديء الكلام، لأنها خرجت هذه البذرة اللي عنده، هذا حمية الجاهلية، دعوة الجاهلية هذه اللي عنده في القلب خرجت، ما كانتش ظاهرة لكن خرجت، خرجت بعد ذلك. إذن مصيبة. إذا لما يقول ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية لا يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقول أن هذه دعوى الجاهلية، هذه كبيرة من الكبائر، ويحذر منها ويغلظ في هذا الأمر. ولكن لو ليس معنى ذلك أنه يكفره، يجب أن ننتبه لهذا. فمن كان معه من الكبائر من الذنوب ومعه مطلق الإيمان، عنده إيمان، طبعا لم يكفر، ما زال عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى، فهو يستحق العذاب أو متوعد بالعذاب لما هو عليه من الذنوب، أليس كذلك؟ ويستحق الثواب على ما عنده من الإيمان، أليس هذا هو العدل؟ هذا العدل ولا لا؟ هو هذا العدل. هو لم يأتي بالذنب الذي يحبط العمل وهو الشرك، ما أشرك بالله، زنا، سرق، كذب، كذا، يستحق العقوبة، ولكن لم يأتي بذنب يحبط عمله، لأن الذنب الذي يحبط العمل ما هو؟ هو الشرك بالله. هو لم يفعل هذا، لم يشرك بالله، ولكن غلبته نفسه، عنده هذا الذنب وعنده هذا الذنب وعنده هذا الذنب. ومن منا ليس له ذنب؟ من منا ليس له ذنب إلا من رحم الله، أكثر الناس مذنبون كما هو معلوم. إذن ومن معه الكبير ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب، كما يقول من استأجر قوما ليعملوا عملا فعمل بعضهم بعض الوقت فعند التوفية يصلح أن يقال هذا ليس منا، يعني مثلا في اللغة الآن مفهوم، احنا الآن قلنا يا مجموعة يا جماعة سنشتغل 8 ساعات في هذا الشغل، خلاص كلنا سنشتغل 8 ساعات، فالناس كلهم اشتغلوا إلا رجل واحد اشتغل فقط 2 ساعات وانحاز جانبا، في الأخير يصلح ويصح أن نقول هذا ليس منا، مفهوم؟ هذا ليس، لماذا؟ لم يشتغل 8 ساعات، ولكن هل سيأخذ أجره على 2 ساعات؟ نعم، لا نظلمه، يقول لك أنا اشتغلت 2 ساعات فقط أعطيني أجري على هذا، يأخذ أجره. نفس القضية بالنسبة للناس، هذا أتى بشعب الإيمان كلها ولم يفعل ذنوبا فهو مؤمن إيمان مطلق، مفهوم؟ وهذا أخذ من شعب الإيمان بعض الأمور، عنده مثلا حياء، عنده تصدق في سبيل الله، عنده كذا وكذا، لكن بجانب ذلك ذنوب وكبائر وكذا. فالله عز وجل أي يظلمه؟ ما يظلمه الله عز وجل، فإن العدل إنه يأجره على ما فعل من الإيمان ويعذب على ما فعل من الكبائر، لكن فضل الله عز وجل واسع، فإنه سبحانه وتعالى إذا وعد أنجز، إذا وعد أنجز، وإذا أوعد، لأن أوعد ضد وعد، الوعد يكون بالخير وأوعد من الوعيد يكون في الشر، وإذا أوعد فهو بالخيار، فهو بالخيار إما أن ينجز أم لا ينجز. وطبعا شيم الكرام أنهم إذا وعدوا لم يخلفوا وإذا أوعدوا أخلفوا، هذا الشيم الكرام، مفهوم؟ إذا وعد إنسان آخر أن يعطيه مالا فمن شيم الكرام أن يعطيه، ياك قال له سأعطيه يعطيه، ما يقولوش بعد ذلك سامحني وكذا والظروف وكذا، لا، لأن هذه الكلمة التي تخرج سيف رجلا فعلا، كلمة تخرج خلاص ما ترجع فيها، خلاص فتعطيه. لكن إذا قلت مثلا فلان غضب فلان إذا أمسكته سأعاقبه أو سأحرمه من كذا وكذا إذا كنت مسؤولا وكذا، لكن بعد ذلك تقول له سأخلفنا هذا الأمر، هل هذا عند الناس جيد؟ نعم طبعا، لكن الأول لا، لو فوعده لا، لكن لو أخلف وعيده هذا من شيم الكرام، قال والله شوف كان يريد أن يعاقبه لكن عفى عنه، عفى عنه في الأخير، فهذا من شيم الكرام، وهذا طبعا يعني الكمال لله، فهو سبحانه وتعالى يتصف بهذا، لأنه يأتي الناس بكثير من الذنوب والمعاصي فيغفرها الله عز وجل، كما قال في صحيح مسلم أغفرها ولا ولا أبالي، أغفرها ولا أبالي. إذن مهم جدا أن نفهم هذه الدقائق في العقيدة، لأنها فعلا نفهم بها عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة القرآن. وحديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا لو حبط عمله، يعني بالكبائر لو حبط عمله لم يكن في قلبه شيء من الإيمان، لأن من حبط عمله بشرك أو كفر أو ردة هذا لا يمكن أن يكون عنده ذرة من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر كذلك بالصلاة على الغالي، الذي غل، الذي غل في غل يعني سرق، يعني في الغنيمة. الغلول يكون في الغنيمة. يعني طبعا أنتم لا تتصورون أن عهد الصحابة كان الناس كلهم ثقات وكلهم زهاد وكلهم كذا. طبعا هناك النخبة الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذو رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن كان هناك الناس اللي هم عاديين من الأعراب وكذا، اللي هم مسلمين ولكن ليسوا في درجة الصحابة. فقد يعني ماعز الزنا مثلا، وكان ممن عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والغامدية كذلك، وهذا غلّ. ولكن هذا يعني شوف سبحان الله، بعض الناس يريد أن يطعن في عهد الصحابة. نقول له: كم حصلت من زنا في عهد الصحابة؟ كم حصلت من زنا؟ معروف عندنا ماعز والغامدية اثنين، خلينا نقول اثنين في 23 سنة. كم يزنى الآن في بلاد الإسلام؟ من مرة؟ مصيبة. يعني كم يشرب الخمر؟ يعني أين هذا من هذا؟ لا يمكن أن تقيس، لا يمكن أن تعمل هناك، لا يمكن. بعض الناس يريد أن يطعن في الصحابة، يقول لك ها ما عزنا وهذا زنا. يعني 23 سنة حصلت مرتين قضية الزنا في مجتمع، يعني ما أنظف هذا المجتمع. لو كان هذا الأمر الآن فينا، يعني في هذا الزمان، سبحان الله، شوف كم يحصل من الاغتصاب، كم يحصل من الأمور والسرقة والزنا وكذا. السرقة ما حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تحصل سرقة أبدا، ما في أحد سرق شيء أبدا. هذا في جهاد في كذا، رأى يعني الغنائم وكذا فأعجبته شملة فأخذها. شملة هي ما يوضع على الرأس، يعني ثوب يوضع على الرأس، فأخذها فمات بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زالت شملته تشتعل عليه في قبره، يعني أنه يعني يعذبه الله بهذا، مع أنه كان يجاهد مفهوم، ولكن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الغالي وعلى قاتل نفسه، ولو كانوا كفارا لم تجوز الصلاة عليه. بعض الناس يقول لك واحد انتحر لا تصلوا عليه، من أين أتيتم بهذا؟ هذا فكر الخوارج. واحد يقول لك لا نصلي على فلان مات، لماذا؟ قال لك كان يشرب الخمر. من قال لك أن شارب الخمر يصلي عليه؟ من قال لك هذا؟ من أين أتيت بهذا الفقه؟ حتى وإن كان تارك الصلاة تصلي عليه. الكافر إذا كان كافر، إذا أعلن كفره وتبين كفره كذا فهذا أمر آخر، لكن لا، من لم يزل مع المسلمين ويشهد شهادة الإسلام ولم يعرف عليه كفر ولا ردة فهذا يصلى عليه. هذا يصلى، أرجى له الرحمة، ندعو له ونستغفر له لغير ذلك، لأنه لا يمكن أن نكفره. فهذا أمر مهم يعني. فعلم أنه لم يحبط إيمانه كله. نكتفي بهذا في المسائل حتى نأخذ العقيدة إن شاء الله التدمرية.